أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إخواني وأخواتي إلى قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قيل إن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلم بنت عمته زينب بنت جحش، زينب بنت جحش التي ستصير زوجة لرسول الله وإحدى أمهات المؤمنين، هي بنت أيها الإخوة عمة رسول الله، يعنيها زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب، أمها هي أميمة بنت عبد المطلب، إذن هي عمة الرسول. أميمة عمة الرسول، زينب ابنتها، صحيح زوجها أيها الإخوة أسدي، زوجها ليس قرشيا، زوجها إيه؟ أسدي. ولذلك كما ذكرت، إذا يعني تذكرتم قبل ليال نساء النبي، ذكرنا إيه؟ خمسا قرشيات لم نذكر بينهن إيه؟ زينب، مع أنها بنت عمة النبي. لماذا؟ لأن أباها أسدي وليس قرشيا. المهم، النبي أتى إلى بنت عمته زينب بن جحش وقال لها: يا زينب، أنكحتك أو أريد أن أنكحك زيد ابن حارثة، وكان متبنى، بارك الله فيك حبيبي، وكان متبنى، وقد رضيته لك زوجة. فقالت: يا رسول الله، أنا خير منه حسبا. وأبت، قالت: لا، ما بتزوجه، كيف هذا؟ هذا متبناك وكان عبد عند حكيم بن حزام، وبعدين صار عبد لخديجة، وخديجة إيه؟ وهبتك إياه، ويشو؟ وأنا سيدة حرة، أبي أسدي وأمي قرشية بنت عبد المطلب، أنا خير منه حسبا. وأبت ذلك، وأبت ذلك، وشاركها وساعدها في الإباء أخوها، أخوها عبد الله، أخوها عبد الله. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية: وما كان لمؤمن، لعبد الله ومثله ابن جحش، ولا مؤمنة زينب وأمثالها، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال: قد رضينا، وسلم. فقال: قد رضينا، إيمان، ما في كلام، مدام هذا أمر إلهي انتهى. طبعا واحد يقول لك: كيف؟ طيب، هي الرسول أمرها بذلك، ما الفرق؟ ما الفرق؟ انتبهوا، الفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أمرها احتمل عندها الموضوع، يعني في احتمال، احتمل عندها أن يكون أراد ذلك من باب إيه؟ من باب الشفاعة، يشفع فيه، يبغي له الخير الدنيا فقط، لا من باب الأمر إيه؟ الملي الشرعي. فيجوز، هذا يجوز، يجوز أن تقول: لا، أنا غير مرتاحة إلي، لا أريد. تماما، بارك الله فيك، تماما كما حصل مع إيه؟ مع بريرة التي صار لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولاء عتقها، ولاء عتقها. بريرة حين إيه؟ حين عتقت وكانت زوجا لعبد أيضا مثلها اسمه مغيث. المهم، وافترق، فكان بعد ذلك يريد أن يعود إليها، وكان يبكي، مرح به الشوق والهوى، وأتى النبي وطلب إليه أن يشفع فيه. فجاء النبي وتكلم مع بريرة، فقال: يا رسول الله، أنت شافع أم آمر؟ هذه شفاعة دنيوية هكذا أم أمر ديني ملي؟ قال: بل شافع. واضح كانوا يفهمون هذا، مش من باب المعصية للرسول، يفرقون. شافع أم آمر؟ قال: بل شافع. فقالت: إن قلبي لا يهواه، إن قلبي لا أريد أن أعود لي. فقال: عجبت لحب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة، وبغض بريرة مغيثة. والحديث في الصحيح. إذن هذا هو السبب. طيب، أن يكون لهم الخيرة من أمري. ما هي الخيرة؟ الخيرة مصدر تخير. واحد يقول لك: كيف؟ مفروض تخير تخيرا، صحيح، ولذلك هي مصدر تخير على غير قياس، مصدر شاذ، مصدر شاذ، وإلا المفروض تخير تخيرا، مش تخير خيرة، لكن هو تخير خيرة، إذن هو مصدر على غير قياس، مثل تطير طيارة. ولا طيارة في الإسلام، مش تطير طيارة، وفي تطير طبعا، تطير طيارة على مصدر، مصدر صحيح على غير قياس، وتخير خيرة على غير قياس، أي يكون لهم الخيرة من أمرهم. وطبعا كيف يكون لنا الخيرة إذا أمر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، شو هو ويتحكم في وفي كل ما يخصني، أكثر من حكمي على نفسي، أكثر من حكمي على نفسي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول أذكر يا خيرتنا، أذكر يا حبيبنا، ساعة قلت، ساعة قلت أو كنت تقول، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، والإشارة إلى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ربيبي رسول، عفوا ليس ربيب رسول الله، وإنما مولى رسول الله ومتبناه، كان يدعى زيد ابن محمد كما قلنا في أول السورة، زيد ابن محمد. وذكرت لكم الآن أنه كان إيه، كان غلاما لحكيم بن حزام، أهداه إلى خديجة، خديجة وهبته للرسول عليه الصلاة، وكان النبي يحبه جدا، ويدعى الحب، هو حب رسول الله. ولما تزوج أم أيمن بركة، أم رسول الله الثانية بعد أمي، هي أمي بعد أمي، مربية وكافرة رسول الله الحبشية، بركة الحبشية أم أيمن، فأولدها أو أنجب منها ورزقه الله بأسامة، أسامة ابن زيد من أم أيمن، فصار يدعى أسامة الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب، كان يحبهما جدا، من أحب الناس إلى قلبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم، لو عاش، يعني زيد، لا مش أسامة، زيد عاش، أسامة عاش بعد الزواج، لو عاش تعني زيدا، لو عاش لاستخلفه رسول الله، عادي كانت ممكن يأذن له بالخلافة، يعهد إليه بالخلافة، لأنه إنسان محبوب جدا وفارس، فارس مغوار، ولكنه على شهيدا كما تعلمون في مؤتة، على شهيدا في مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع إخوانه الشهداء الاثنين، نعم، فكان محبوبا جدا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، بماذا أنعم الله عليه؟ بالهداية إلى الإسلام، الله يقول زيد هذا أن أنعمت عليه بالهداية إلى الإسلام، إذ سقته بطريق المقادير أو ساقته مقاديري لأن يكون إيه؟ لأن يكون مولا لعبدي وخيرتي وخاتم أنبيائي، ويدخل في أوائل الداخلين في ديني، وهذا من فضل الله، هذا من لطف الله، هيئ له الظروف، ولعله لو بقي بين آبائه وأعمامه ما اهتدى إيش؟ الإسلام، فهذا من فضل الله. الذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه بالعتق، أنعمت عليه بالعتق والإحسان إليه، أمسك عليك زوجك واتق الله. ما القصة؟ القصة حين إيه؟ حين أشار النبي على زينب أو أمرها بالتزوج من زيد بن حارثة، ووقع الزواج بحمد الله، كانت امرأة خشنة، كانت امرأة تخاشنه ولا تلاينه، وكانت حديدة الطبع، كانت حديدة الطبع، تخشن له القول وتسيء إليه العبارة، لأنها تدل بحسبها عليه، أنا وين؟ أنا أفخر منك وأعلى منك حسبا ونسبا، ومن أنت؟ أنت مولى معتق، أنت مولى عتيق يعني، فكان دائما تسمعه ما يكره، تسمعه ما يكره، فمكث معها سنة حتى عافها وملها، وملته، هي كانت لا تحبه، كانت لا تحبه، وهو أيضا طابت نفسه عنها، طابت نفسه عنها، فلما قضى زيد منها وطر، ما عاد يحبها، لا يريدها، دائما تسمعه ما يكره، تسمعه من أنت ومن أنا، شوف حالك وشوف حالي، فكره هذا الشيء، طابت نفسه عنها، يقال طابت نفسه عنها، خلاص قضى وطره منها، لا يريدها، لا يريدها زوجة. فكان يأتي النبي يقول يا رسول الله تخشي لي في القول والعبار وتقول لي كذا وكذا، لا أريدها، فالنبي يقول له اتق الله، اتق الله في زوجك، وأمسك عليك زوجك، لا تطلقها، لا تتعجل. والنبي يكتب أمرا، كان الله عز وجل أوحى إليه أن زينب ستطلق من زيد، الحياة غير مؤتدمة بينهما، الحياة غير هينة، لا تسير رخاء، هذه الحياة حياة نكد وتنغيص على الاثنين حقيقة، لا هو سعيد ولا هي سعيدة. فالله أوحى إلى عبده وحبيبه أن زيدا سيطلقها وستكون من أزواجك، وعظم الأمر عن النبي، لماذا؟ الله بده هيك لحكمة، لكي يبرهن الله تبارك وتعالى ويصادق تصديقا عمليا على إلغاء موضوع ماذا؟ التبني والإدعاء، ليس ابنا لك لا من قريب ولا من بعيد، مجرد زيف هذا ووهم فارغ، وعاد أبطلها التشريع بدليل أننا أحللنا لك ماذا؟ زوجه، ولو كان ابنا لك ما حلت لك. وهذا أمر صعب على النبي، فالنبي كتم هذا ولم يحدث به أحدا، كان يستحي من الموضوع، تخشى الناس يعني يستحي، وما تخشى وفسترك بالحياة، ماذا يقول الناس؟ تزوج إيه؟ زوج ابنه، زوجة متبناة، مسألة صعبة جدا على الرسول، يكتم هذا ولا يصالح به أحدا. هذا الذي أخفاه النبي، وليس كما إيه؟ كما ظن المتهوكون والمبطلون وجماع الأخبار، كل ما هب ودب بلا خطام ولا زمام، الروايات الهالكة الباطلة التاعسة البائسة، أن النبي جاء مرة واستأذن وسأل عن زيد، فقالت ليس ثمة يا رسول الله، وكانت متبذلة أي تلبس لباس البذلة لباس البذلة يعني لباس إيه؟ العمل في البيت مثل ليس إيه لباس الخروج، وإنما لباس العمل في البيت، يعني يظهر شيء من الذراعين، ربما شيء من إيه؟ من أسفل الساق إلى آخره، شيء من الشعر، تسمى لباس إيه؟ لباس البذلة، لباس المرأة في بيتها حين تعمل في طبخها وعجينها وتخمير عجينها إلى آخره. فوقع إيه؟ نظر النبي على شيء منها يعني شاف فوقع حبها في قلبي، يقول هؤلاء الكذابون عليهم من الله ما يستحقون فالتفت هكذا أشاح وولى وهو إيه؟ يضرب كفا بكف يقول سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب، يعني خلاص كيف أنا حبيت هيك فجأة هذه؟ يا سلام، النبي هو الإنسان النزوان الشوان، النبي كان كذلك، أرجع عباد الله عقلا صور، وأشرفهم نفسا وأعظمهم محتدا وأظهرهم مجدا وفخرا، النبي يقع منه هذا؟ هذا لو وقع مني أو منك أو من واحد من سفرة الناس لعيب به صح؟ ولا ثرب عليه، يقول أنت إنسان نزوان، إنسان شهوان، عينك فارغة، ما عندك قناعة، يعني ما هو إلا أن رأيت شيئا من جمال خلاص وقع في قلبك حب امرأة مزوجة تب لك، هذا يقلل الواحد منا للسافل فينا من البشر، هذا يقع فيه النبي، ولعنة الله على الكذابين. وصدق إيه من قال والله النبي أكثر ما أوذي من هذه الأمة، أن هذه الأمة آذته كثيرا جدا جدا بالكذب عليه وبالأحاديث، أحاديث وأحاديث أحاديث وأحاديث وشوه رسول الله، رسول ما كان كذلك ولا ينبغي له أن يكون كذلك، الكامل الماجد المعصوم السيد الإمام صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا الكلام فارغ لا يعبأ به ويرمى في كل وعر وحزن أيها الإخوة. إذن هذا ملخص القصة، هذا ملخص إيه القصة، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، الله سيظهر الأمر، الآن بان لكم ووضح ما الذي أخفاه النبي وما الذي أبداه الله، موضوع زواجه من زينب بأمر الله، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، الخشية كما قلت لكم فسرت بالاستحياء وهو تفسير غريب إن شاء الله، وبعضهم تركها على وجهها، بعضهم تركها على وجهها، نحن نقول لا، بالحياء والاستحياء أفضل، بدليل أن الله جعل من صفات المبلغين عنه رسالاته أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وستأتي بعيد قليل، والنبي سيدهم وإمامهم، سيدهم وإمامهم، وحظه أعظم من خشية الله، فالخشية بمعنى الحياء، النبي لا يخشى الناس خشية كما يخشى بعضنا بعضا، إنما يستحي يستحي. وأيضا هنا مصدر الخشية إن جعلناها على بابها لمن أصر أو الحياء، أيها الإخوة، إن أولنا الخشية به مصدرهما ما هو؟ الخشية على شرعه ليس على شخصه كإنسان، النبي ما كان يخشى على شخصه ولا يهمه النبي كان يمكن أن تسبه في شخصه وأن حتى ربما كما فعل بعض الأعراب أن تجذبه أو تجبذه من تلابيبه حتى يؤثر ذلك في عاتقه، فلا يزيد على على أن يتبسم، عدوان عليه كشخص عادي ما فيش مشكلة، لكن لا تعتدي على شرع الله ولا على دين الله، قالت عائشة ومن انتصر لنفسه قط، أبدا، كم أذي النبي، أذي وشكى، شكى من أذية الناس له، قال يرحم الله أخي موسى لقد لقي من بني إسرائيل أكثر من هذا فصبر، النبي لقي الألاقي من هذه الأمة، شو غريب المنافقين، طبعا منافقين وضعاف الإيمان، اتهم في شرفه، اتهموا مرة عائشة رضوان الصديقة بنت التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، اتهموها ولا زال بعض المعتوين اليوم يتهمونها، لعنة الله على الظالمين والكاذبين، اتهموا ماريا القبطية مع ابن عمها مأبور، قالوا في علاقة جنسية آثمة بينها وبين ابن عمها، لعنة الله عليهم، وحدثت فتنة كبيرة في المدينة رسول الله، واتهموه في أمانته المالية، قالوا يسرق من الغنيمة، يعني كل العطاء الذي كان يعطيه يعطي الألوف والملايين من الذهب والفضة والعطاء والمال والنعم، ويعيش ويبيت طاويا، وربما شد الحجر على بطنه. هذا لا يقنعهم أنه أنزع عباد الله وأكرم عباد الله، حتى ذهبوا يتهمونه في أمانته. شملة معينة قال هو التي غلها، هو الذي غلها، سرقها، وأنزل الله وما كان نبي أن يغل. ومش هيك وبس، وانحازوا في أحد وغير أحد مع رأس النفاق عبد الله بن أبي لعنة الله عليه، 300 عادوا مع عبد الله بن أبي وتركوا النبي. قالوا احنا سيدنا عبد الله بن أبي، مش أنت، أنت يا محمد نبي، أنت حر نبي، احنا هذا سيدنا، هذا الملك تبعنا. هذا شيء مش معقول، وعلى أساس مسلمون، على أساس مسلمون وصلون خلف النبي. وحين جد الجد قالوا لا، احنا ننحاز إلى عبد الله بن أبي. 300 في معركة أحد، شيء لا يصدق، شيء مؤلم جدا جدا. وإلى اليوم أيها الإخوة، إلى اليوم بعض الناس لديهم مثل هذا الاستعداد المنافق الكاذب والله العظيم، ذبح الحق وذبح الإسلام وذبح كل شيء من أجل مصالحهم وأميالهم وأهوائهم النفسانية. لا كثر الله في الأمة من أمثالهم. لكن هذا درس وتعليم إلا وتعليم لدعاة الحق. بدك تصبر، مين أنت يعني؟ مين أنا ومين أنت؟ هذا الرسول حصل معه هذا، ما في بلية إلا رمي بها عليه الصلاة والسلام، لكن صبر وصبر وصبر حتى لقي الله صابرا صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، مؤلم مؤلم. نعم، فالنبي ما كان يخشى على شخصه وما كان ينتصر لنفسه، كان يخشى على ماذا؟ على عنوان نبوته ورسالته، مش على نفسه بعنوان إيه؟ محمد، إنه محمد بن عبد الله، لا هذا يموش أبدا، وإنما على أنه إيه؟ على عنوان أنه رسول الله، نبي الله، هذا يخشى عليه، لأنه يريد الهداية للناس ويريد الخير لهم، ويعلم أنه إذا قدح في نبوته ورسالته من أي حيثية اشتبه الأمر على بعض ضعاف العقول وعلى بعض ضعاف القلوب والإيمان، فيعظم الخطب، فيعظم الخطب، وهو لا يتمنى ذلك، لا يتمنى إلا الخير الأمة والناس أجمعين صلوات ربي وتسليماته عليه. قال نعم والله مبدي، الله مبدي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، فسرتها لكم، الوطر هو الحاجة تكون في النفس، انتبهوا، يعني في حاجة تظهر للناس، هذا مش وطر، فإن كانت في النفس تخفيها أنت يقال هذا إيه؟ وطر. وقال الزجاج، الإمام الزجاج من أئمة اللغة والنحو الكبار العظام، قال الوطر الحاجة تكون في النفس لك فيها همة، يعني مهتم بها كثير، مش حاجة عادية إني بدي أروح على المسجد، لا مش هذا، مبديش على، لا، مشروع كبير، أعمل شيء معين كذا ومهتم به، هذا اسمه وطر، هذا اسمه إيه؟ وطر. وفسر الوطر بالشهوة، مش الجنسية، أي شيء تشتهيه، يعني جلست مع صاحبك واشتهيت أن تجلس معه أطول، يعني فرحان به مثلا، فيستأذن فتقول له يا أخي اجلس، والله ما قضيت من لقائك وطري، تعبير فصيح تماما، مقصود ما قضيت شهوتي، أشتهي أن أجلس أطول، أشتهي أن أجلس إليك أطول مما فعلنا، فاجلس فما قضيت إيه من مجلسك أو من لقائك وطري، يعني شهوتي، شهوة اللقاء، شفتوا شهوة المجلس. قال الشاعر، بيت مشهور جدا جدا، وكيف ثوائب المدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمري، وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل ابن معمري. فهذا هو الوطر. المهم في هذه الآية بالذات الوطر بمعنى إيه؟ بمعنى الحاجة، قضى حاجته الجنسية والشهوية بشكل عام، وطابت نفسه عنها، ما حد بده إياها، مش حبيبها زوجة، ما بده كزوجة، مش حبيبها، خلاص انتهى، قضى منها وطر. شو تعبير دقيق جدا ومعجب ومعجز كبيان، هذا كبيان معجز. من يستطيع أن يعبر عن جملة هذه المعاني؟ رجل تزوج امرأة وكان يعني يعظمها، وكانت معظمة في عيني، سيدة جليلة من آل عبد المطلب، وجميلة ما شاء الله، زينب مشهورة بالجمال كانت، وكريمة ذات فعال حسنة، من أكرم النساء وأكثر النساء صدقة، لها صفات حميدة جدا جدا وفصيحة مبينة، سيدة كاملة ما شاء الله، أو يعني إيه، قريبة من الكمال والتمام. وبعدين طيب يعيش معها كزوجة وينال منها ما ينال الزوج، سواء من الشهوة تلكم أو شهوة إيه الاجتماع، أنه هذه أصبحت زوج فلان إلى آخره، أشياء كثيرة ينالها الإنسان. وبعد ذلك والقرب منها طبعا والدنو وبعد ذلك يقال قضى منها وطرا، كل ما أحبه وكل ما أراده انقضى وطابت نفسه عنها، ما عاد يريده، لا بده يبقى كزوج، ولا بده يقترن اسمه باسمها، ولا بده إياها في الفراش، ولا بده يتكلم، أنت قضى منها وطرا، تعبير محجز لا إله إلا الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها. لذلك في صحيح البخاري عن أنس كانت زينب رضوان الله تعالى عليها تدل على نساء النبي على سائر أزواجه وهي إحداهن، فتقول رضي الله عنهن وأرضهن جمع أوات، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. ليش؟ واحد يقول لي كيف يعني زوج الله؟ نعم، لأن النبي، واحفظوا هذا وهذا من خصائصه، لما تزوج زينبا بأمر الله تزوجها من غير ولي، لم يستدع وليها ولا عقد ولا مهر، خلاص الله فرح قال هذه زوجته، فدخل عليها النبي دون أن يستأذن، من غير ما يستأذنها، هي قاعدة لسه بتفكر أوافق موافق شلا، السلام عليكم زينب زوجتي أنت، انتهى بأمر الله. وكانت هذه مفخرة لها، مفخرة وممجدة من مجدها البالغ، تقول الله زوجني دخل علي هيك ولا استأذن لأخوي ولا أهلي أبدا، الله من فوق. ولذلك لما وقعت المنافرة بينها وبين عائشة رضي الله عنهما قالت أنا التي نزل تزويجي من السماء، أنا تزويجي من فوق أجا، عائشة قالت لها وأنا التي نزل عذري من السماء، فاعترفت لها زينب إن وضعها أعلى أشرف، قالت لها خلاص مظبوط أنت سبقتيني. رضي الله تعالى عنهما قالت أنا التي نزل تزويجي من السماء، قالت وأنا التي نزل عذري من السماء، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم، طيب فهذا معنى إيه؟ زوجناكها. نعم، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم. في حديث طويل يروي أنس أيضا ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه في موضوع إيه؟ التزويج، في موضوع التزويج، رواه أحمد ورواه غير أحمد كالنسائي. لما وقع الطلاق خلاص زيد عرف أن الله أذن بهذا الأمر وله أن يطلقها، النبي قال له خلاص مش حأمرك الآن بإمساكها، الله بده هيك، إيش نعمل؟ أمر الله غالب، فطلقها، ارتاح زيد ما بده هالهم هذا، فطلقها. فلما انقضت العدة قال له النبي، وهذا في السنة الخامسة في عام إيش هذا؟ الخندق، زواجه بزينب في عام إيه؟ الخندق، وكانت في 35 من عمرها، كانت بنت 35 سنة رضي الله عنها. فقال له النبي اذهب يا زيد فاذكرها علي، يحفظ هذا التعبير، يعني إيش اذكرها علي؟ اخطبها لي يعني هيك يقال، مش اذكرني عليها، لا اذكرها علي يعني على اسمي، اني انا بدي اياها، احفظ هذا التعبير، تعبير فصيح، فاذكرها علي قلها الرسول بده يخطبك، بده اياك يعني بده يتزوجك. قال فذهبت اليها زيد طريقها، قال ذهبت اليها فالفيتها تخمر عجينها، قال فلما وقع نظري عليها عظمت في عيني، صار لها هيبه، لانه خلاص طبعا هي سيده جليله، لما كانت مرته يرد عليها وترد عليها، الحين مش مرتك انا وانا بنت عبد المطلب، انا بن جحش، انا ما في بنت عمه النبي محمد. قال حظمت في عيني حتى ما استطيع ان انظر اليها واقول لها الرسول الله ذكرك. قال فوليتها ظهري وجعلت اعدو اجري واقول لها يا زينب ابشري ذكرك رسول الله، بده اياك يزوجك. فقالت ما انا بصانع شيئا حتى اؤامر ربي، قلت حتى وان ذكرني. شوف الناس عندها يقين بالله مطلق وتعلموا الاستخاره في كل شيء، مش الرسول بده يعني اؤامر ربي استخير الله ليش؟ واحد يقول لي كيف؟ ايش هالعقليه هذه؟ انا بقول لك ليش؟ لانها تخشى ان تكون زوجه للنبي في يوم من الايام وان قبلك تغضبه في شيء، تخالف عن امره في شيء، توحش قلبه في شيء، فتجب لها النار. فتقول احسن لي لا، خلي الرسول بعيدا، ظل بعيدا، امراه عديمه مع زوجي بعطيها وجهه بعطيها ما فيش مشكله، مش حخش النار بيه، لكن الرسول هذا الرسول يا حبيبي. فطبعا هذا الذكاء اللي عندها حتى اؤامر، مش انها شايفه حالها على الرسول ولا اكبر فخره، طبعا بعد ذلك كانت تفتخر وتزوجت من غير مهر ومن غير عقد ومن غير ولي، والله زوج فخر لها طبعا، ما في كلام. يعني حتى على ذكر ايه الايه السابقه يا اخواني، يقول ابو برزة الاسلمي ما كان احد ما كان ايه احد من الانصار، ما ذكرش المهاجرين لانه كانوا اقل عددا، بس الانصار هم اهل المدينه هم القوم يعني، كانوا ما كان احد من الانصار له بنت او اخت يعني جاريه بشكل عام يريد ان يزوجها حتى يعلم ايه او يؤذن رسول الله لعله تكون له حاجه، يا رسول الله انا عندي بنت نفسك فيها بدك اياها تتزوجها، تزوج لها واحد، شوف انت تصرف، انت اولى بينا اولى ببناتنا، شوف شوف الادب لوين. فيقول ابو برزه فجاء النبي عليه الصلاه وافضل السلام ذات يوم الى احد الانصار وكان إيه لديه بنت، فقال له يا فلان اريد ابنتك، فقال نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله، وكرامة ونعمة عين، وكرامة ونعمة عين. طبعا قال لست أريدها لنفسي، يعني مش لي، ما بدي أن أتزوجها. قال له فلمن إذن؟ قال له لجليبيب. وجليبيب واحد صحابي بلغة اليوم درويش، يعني زي المجاذيب غلبان، وكان يدخل على النساء يعني سمحي له حتى غلبان ما يظن به السوء. السلام عليكم كذا غلبان درويش، ما يعني مسكين يعني درويش مجذوب. فقال لجليبيب هذا مين بزوجه؟ حتى أؤامر أمها. قال خلينا نشوف أمه يا رسول الله. قال له أنت وذاك روح. قال له يا فلانة نريد أن نزوج ابنتنا، رسول الله أمر. قالت نعم وكرمة عين. قال لها ليس للرسول. قالت فلمن؟ قال لها لجليبيب. قالت له أجليبيب؟ أجليبيب هو جليبيب عارفينه؟ قال لها نعم. قالت له لا لا لا لا نزوجه، لا نزوجه جليبيب، نحن بنت جليبيب، والله كارثة. وأبيا أبوها أمها الحين بدهمش، وهذا الشيء مش كويس. فسمعت الجارية البنت بنتهم، فقالت لهما أتردان على رسول الله أمره؟ وين أنتم؟ جنيت أنتم؟ الرسول قال هيك، وهي بتزوج مسكينة جليبيب يعني. أتردان على رسول الله أمره؟ كلا، ادفعاني إليه ما كان ليضيعني. إذا الرسول قال جليبيب أهلا وسهلا بجليبيب، لا بلا لا ما عنديش مشكلة، يلا جليبيب. فعلا فذهب أبوها وزوجها الرسول لجليبيب. يبدو لم يلبث معها أي فترة طويلة فخرج مع رسول الله في غزاة من غزواته، يعني غزوة في غزاة من غزواته. نعم. فبعد ساعة، بعد حين وضعت الحرب أوزارها، فقال النبي انظروا هل تفتقدون من أحد؟ فنظروا فقالوا نفتقد فلانا وفلانا وفلانا، مظبوط، استشهدوا قتلوا. قال انظروا بعد ما ذكروا جماعة من الناس هل تفتقدون من أحد؟ كمان قالوا لا نفتقد أحدا. قال بلى فإني أفتقد جليبيبا، اطلبوه في القتلى، اطلبوه في القتلى. النبي عارف الوحي قال له، قال مستشهد مش هتلبوه. فطلبوه فوجدوه مع سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، آخر واحد فيهم قتلوه، قاتل سبعة فجاءوا قالوا رسول الله وجدناه مع سبعة قد قتلهم، قد قتلهم ثم قتلوه. فجاء النبي حتى وقف عليه نفس عجب، وقف عليه هو شهيد، وقال قتل سبعة وقتلوا، هذا مني وأنا من، هذا مني وأنا من، مرتين أو ثلاث مرات. النبي يقول شوف العظمة النبوية، قال هذا مني، هذول الناس الصالحين الطيبين الوادعين الدرويش، لكن ما شاء الله مش مني الأغنياء، مش مني الأحساب الأنساب الجميلين الأقوياء، لا لا لا لا، من الأتقياء، أتقياء الوادعون، هؤلاء مني. امبارح الأخ سألني برضو في حديث الدهيماء الحديث هذا الآن يعني في حديث الدهيماء، قال بعدين تأتي فتنة السراء، قال فتنة إيه في الأول الأحلاس، بعدين ذكر فتنة السراء وقال دخنوها تحت قدمي، دخنوها تحت قدمي رجل من أهل بيتي وليس مني. قال نعم من أهل بيتي بس أنا ما بعتد به، يعني دم نسبه مني هاشمي، رجل من أهل بيتي، هو رائد هذه الفتنة، رائد وقائد هذه الفتنة، رجل من أهل بيتي وليس مني، إنما أولياء المتقون، أن أهل بيت الحقيقيون الأتقياء، سنتقي هو من أهل بيتي. شوف العظمة النبوية يا جماعة، مثل اليوم في ناس بمجرد النسب الشريف بيعمل حاله بده يعني يقعد على رؤوس البشر وهاماتهم، لا لا لا، وإنما أوليائي المتقون. الحديث الحديث فنعود. فقال فأمر الرسول فحفر له وحمله على ساعديه، الرسول حمله على يديه، شوف قوي ما شاء الله، حمله على يديه وهم بيحفروا له، ما وجدنا له سريرا إلا ساعدي النبي، ما في يعني خشب حدباء نعش حطوا عليه، ما في مين كان عامل يديه نعش له؟ الرسول حمله بنفسه. هنيئا لجليبيب، يا ليتنا كنا مكانه فنفوز فوزا عظيما. حمله على ساعديه الشريفين حفروا له، ثم أدلاه في حفرته ولم يذكر أنه غسله، ما غسله، خلاه بدماء الشهادة ودفنوه وضل عليه. ثم دعا النبي لزوجه بنت الأنصاري البنت الذكية الفطنة، قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. اللهم أمين ولنا أجمعين يا رب. قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. يقول أنس: فما كان في الأنصار أنفق منها، يريد أكثر نفقة منها، فلوس بالهبر صار عندها، وتنفق وتنفق وتعطي وتشتري وتتصدق، شيء عجيب بدعوة رسول الله. والظهر إيه الحكمة سبحان الله، وباركت إيه الانصياع لمين؟ لأمر رسول الله. امرأة ذكية قالت: لا لا لا، مش حيضيعني. قال: جليبيب جليبيب، سلمنا. شوف هاي استشهد، وأكيد بعدين زوجت هي، لكن ما شاء الله. فما كان في الأنصار امرأة أنفق منها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب، قال: زوجنك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قصة التزويج كيف؟ كما قلت لكم عاد بدها تأمر إيه ربها، فإذا بالنبي دخل عليها. قال أنس: فكنت معه، فلو رأيتنا وقد أطعمنا الرسول عليها الخبز واللحم. قال: زواج زينب كان ميمون، أكلنا يومتها أكل كويس، نبي ذبح كله، كان في خبز ولحم. غلابة الناس كانوا فقراء سبحان الله، مش زي اليوم هذا يكب في الزبالة. قال: أطعمنا عليه الخبز إيه واللحم. وخرج رجال وبقي رجال يتحدثون. هذول الثقلاء البلداء، حتى في الصحابة كان في ثقلاء وبلداء. يا أخي خلصوا، النبي متزوج صح، عروس فكوا عنه، أكلتوا شربتوا، لا قاعدين تك تك تك وتكلموا. فالنبي حبفهم، بس يستحي النبي. سوف تأتي الآية، سوف تأتي الآية، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤتكم إطعام غير ناظرين وهذه القصة حنشوفها. فوعظهم الله، أدبهم، ماش فاهمين الأدب بعضهم، المؤدبين أكلوا طلعوا مباشرة، والناس قاعدين محطين لهذول جماعة منهم، ما ذكروا الحمد لله، ما ذكروا من هم، لكن قاعدين. فالنبي بده يلفت نظرهم، إيش عمل؟ فقام سيبهم، يعني افهموا، وجعل يتتبع حجر أزواجه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حجرة حجرة، وهن يسألنه: وعليك السلام يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ في صحيح البخاري، عدد عند أحمد، صحيح البخاري، قالت له عائشة: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك، أي في أهلك. قال أنس: وكل واحدة منهن قالت مثل ما قالت عائشة، كيف وجدت أهلك؟ ولا شافهن ولا وجدها لسه، ما دخلش عليها، قاعدين له تعون الأكل، هذولا أكلوا شبعوا قاعدين، ما شافه، فكروا دخل عليها، ما دخل، قاعدين له في الحجرة تبعته، وإنما ما كانش عنده قصر في 100 غرفة، هالحجرة هي قاعدين له فيها. كل واحد يقول له: كيف جدت أهلك؟ بارك الله لك، بارك الله لك. قال أنس: هكذا حجرة حجرة وقاعدين لسه. قال: ثم عاد النبي فاتبعته، أنا معه ملزق، هو صغير كان، يعني أيامها كان تقريبا 5 الهجرة 9 سنين، يعني 14 سنة، 13-14 كان أنس أيامها، لسه شاب صغير يدوب راح غربلوه، ومع النبي خدام النبي هو رايح جاي. قال: فلا أدري أخبر أو أنا أخبرته أن إيه القوم انصرفوا، كانوا فيهم في الأخير راحوا. قال: والله نسيت، أنا قلت لهم راحوا ولا واحد قال له. قال: فجاء فدخل على زينب فدخلت معه. مش فاهم حتى بزياز. ولد صغير مش فاهم الأمور، يا حبيبي يا أنس إيش قصتك أنت؟ وهذا يؤكد أنه ما كانش إيش يعني ناهز الحلم، ما كان لسه، قد يكون راها قلبه له اخضرب، لكن ما مش فاهم القصة، هو مسكين ومجتمع مغلق، ما مثل اليوم امبارح ورجونا يوتيوب، امبارح ورجونا مقطع في اليوتيوب، هذا صغير بيمكن امه بده يتزوج، بده يتزوج، يخرب بيت الحياة اللي انا فيها، هو دخل قد ايه واحنا قاعدين عند الناس بده يتزوج، بيبكي بدموع مسكين، العشق العاشق هو الان فيش فيه 3 سنين. فأنس مش فاهم القصة، فقال: دخل فدخلت معه فألقى دوني الستر، نزل الستار النبي. يا أنس شوف الحياة تبع النبي يا أخي، وشيء يقصعد له البدن، حياة حياة ما يحب يكسف واحد، قاعدين لهم بحثين ما تكلمش معهم النبي ساكت. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الآية سوف تأتي. ما حكاش لهم، قام يدعو زوجاته يعني يفهموا، خلصوني حلوا عني، ما خجلان حتى من أنس خشي، ما قالوا شو ولد اطلع روح هو، ما قال له، أرخى الستر النبي، نزل الستر أنه خلص افهم أنه أنا يعني مع زوجتي، روح الله يسأل عليك، شكرا شكرا الله سعيكم، خدماتك مستغن عنها الآن، روح يا أنس. أنس فين لما أرخى الستر؟ قال: فأرخى دوني الستر ونزل القرآن ووعظ القوم بما وعظوا به. إيش وعظوا؟ سوف تأتي الآية كما قلت لكم، آية الطعام وغير أي ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم إلى آخره، فستأتي في وضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: زوج النكهة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لا يتحرج أي مؤمن، والحرج هو الضيق أو الإثم. الحرج هو الضيق، طبعا أنا لا أرى منافاة، الحرج أصلا هو الضيق في أصل الوضع اللغوي، الحرج معناها وبعد ذلك أطلق على الإثم، أطلق إيه؟ على الإثم، ورفع الحرج أي رفع الإثم. لماذا؟ ما أجمل هذا الإطلاق وما أجمل هذا الوضع الشرعي الآن. لماذا؟ والله لأن الإثم هو أكثر ما تضيق به النفس. من أراد أن يطيب عيشه وأن تهنأ حياته وأن يسعد وأن يكون أسعد العباد فليتق الله وليبتعد عن المآثم والمغارم والمعاصي. والله العظيم يعيش لا دين ولا إثم، لأنه الدين بضيق الحياة المغرم هذا والمأثم، والنبي كان يستعيذ بالله من ماذا؟ من المأثم والمغرم. لا ديون إن شاء الله واحد يطلبك بيها، ولا إثم، تبقى أسعد الناس وأطيب الناس وأرضى الناس بإذن الله تعالى. لكن الذنوب والعياذ بالله، قال الشاعر: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها، إذا شئت واستأنسي. الأنس يأتي بالطاعة دائما، الأنس والسعادة والرضا. اللهم أرضنا بطاعتك ولا توحشنا ولا تحرجنا بمعصيتك، اللهم آمين. نعم، قال ما عليهم إيه؟ لا ضيق ولا إثم. نعم، في أزواج أدعيائهم، يعني إيه؟ الأولاد الذين تبنوهم، إذا قضوا منهن، الأدعياء إذا قضوا من زوجاتهم وطر، يعني إيه؟ إذا طلقوهن وطابت أنفسهم عنهن عاد يجوز. هذا ليس ابنا صلبيا، ليس ابنا دمويا، ليس ابنا نسبيا. ليه؟ الله قال إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن ماذا؟ احترازا عن غير الصلبي، احترازا عن الابن غير الصلبي. إذا قضوا منهن وطر وكان أمر الله مفعولا، خلاص الله إيه؟ هو الغالب، لا إله إلا هو. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما فرض الله له، فيما قدر له، أو فيما أوجب له، أو فيما أباح وأحل له، هكذا فسرت. الأول من قولهم فرض لفلان في الديوان كذا، يعني قد له، مفروض له شهريا 400 دينار، هذا هو فرض فلان، هذا هو إيه؟ فرض فلان. من قولهم فرض له في الديوان كذا، أي قدر له. والسياق السياق يعين أيضا على تفسيرها فيما أحل الله له، صحيح؟ لأنه هو ما كانش إيه؟ يعني لازم يتزوج، لكن الله إيه؟ أمره بهذا على جهة الإحلال له، لكي يصادق على ماذا؟ على تحريم التبني ببرهان عملي. فيأتي بمعنى إيه؟ الإحلال هنا أيضا، الإحلال هنا فيما فرض الله، سنة الله منصوب أيضا على المصدرية، سن الله سنة، سنة الله في الذين خلوا، أي في الرسل الذين خلوا من قبل، أي غبروا ومضوا، اللي ماتوا راحوا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بمعنى بمعنى ذهبت وماتت في الذين خلوا من قبل. طب إيش السنة هذه؟ كيف يعني سنة الله في الذين خلوا من قبل؟ عادة الله الدائمة، عادة الله المضطردة، أنه لا يحل أو لا يأمر أو لا يقدر لنبي أو على نبي بشيء ثم يحرج عليه فيه، ولا مش صحيح؟ ما كان النبي من حرج، ما في حرج، الله اللي بده هيك. وهذه مش هي خصيصة لمحمد، لكل الأنبياء من قبل، إذا أوسع الله عليه في شيء فالله لا يؤخذه ولا يحرج عليه، مثله مثل داود ومثل موسى وعيسى وشيث ونوح وكل الأنبياء، ولا مش صحيح؟ فالنبي مثلا أوسع الله له في موضوع إيش؟ الزواج والزوجات، كما أوسع لداود كان عنده 100 امرأة، وكما أوسع لسليمان كان عنده 300 امرأة عدا السريات، عدا السريات، وليس عليهما من حرج، وليس على محمد صلوات رب عليهم وتسليماته أجمعين من حرج. فالنبي ليس بدعا من إخوانه الرسل، هذا معنى سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي ما كان الله ليأمره بشيء أو يحله شيء أو يفرض عليه شيء ثم يحرج عليه فيه، أبدا أبدا لا يؤاخذه. وهذا الآية يعني تفسر نفسها، مطلعه يفسر هذه الجملة منها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. طب قدرا فهمنا، طب لماذا مقدورا؟ صفة مؤكدة، قدر مقدور، يقول لك قدر مقدور، قضاء مقضي، انتبهوا، قضاء مقضي، قدر مقدور، يوم أيوم، ليلة ليلة، جاهلية جهلاء، كل هذه تسمى في العربية ماذا؟ الصفات المؤكدة، الصفات المؤكدة. قدر مقدور، قضاء مقضي، يوم أيوم، ليلة ليلاء، جاهلية جهلاء، كل هذه شوف من نفس الكلمة، جاهلية جهلاء، قدر مقدور، يوم أيوم، قضاء مقضي، سموها الصفة المؤكدة، تأكيد، كان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون منهم هذولا الذين خلوا من قبل هم الرسل، قال الرسل إلا اللي هم الذين هم نفسهم هذولا سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين الأنبياء، ما زال الله يصف ماذا؟ الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومن ضمن رسالات الله أنهم يبلغون إيه؟ ماذا أحل الله لهم وماذا أوجب الله إيه؟ عليهم، لا بد أن يبلغوا هذا دون خشية ودون استحياء، دون خشية كما هم كما رسول الله، ما في أيضا إيه؟ ما في أي ابتداع. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا فسرت بمعنيين، قيل كفى بالله حسيبا من قولكم حسبنا الله ونعم الوكيل، ألم صحيح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إيش حسبك يعني؟ ناصرك ومعينك وكافيك، من قولهم وحسب، حسب يعني اكفى، هذا هو. فالله حسيب بمعنى كافي، ناصر، معين، وقيل. الله حسيب تبارك وتعالى بمعنى إيه؟ المحاسب. كفى بالله محاسبا على ماذا؟ انتبهوا، جملة من كلمتين، كفى بالله محاسبا ومؤاخذا ومجازيا على عزائم القلوب وأفعال الجوارح. ليش قلنا عزائم القلوب؟ لأن الله لا يؤاخذ بخطرات النفس، الخطور والهم الإيه؟ العاجل هذا السريع هذا الله لا يؤاخذ به. إن الله إيه؟ نعم، رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم يفعلوا. حديث النفس الهم السريع هذا، لكن العزمات، شو العزمات؟ عزائم القلوب. واحد كان عنده عزيمة، ذاهب إلى الخمارة بده يسكر، ما فيش كلام، وراح لقيها مسكر وزعل وغضب، وهي الوحيد الفتحة في الليل، ساعدته في الليل، وغضب، يكتب عند الله أنه يسكر، والله بيكتب له، عارف قديش القدر اللي حيسكره، بيكتب له ويسأل عنه يوم القيامة، لأنه كان عنده عزيمة. واحد جاء على المسجد مش عشان يصلي، جاي عشان يلتقي ابو عمار وسمعوا جوز كلام من أسوأ ما يكون، قال بحسمعوا وصفر وجهه وابهته قدام الناس، واجا ابو عمار، وين ابو عمار؟ ما فيش ابو عمار، زعلته يكتب عليه انه سمع ابو عمار كلام دد دد دد. اذا الله حسيب بمعنى محاسب ومجازي على عزائم القلوب وافعال ايش؟ الجوارح. اما ايه الهم السريع والخطور كذا هذا فلا يؤاخذ به المرء ان شاء الله تبارك وتعالى كرما من الله. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي أبا حقيقيا، وإلا فقد صح عنه أنه قال أنا لكم بمثابة الوالد، النبي قال أنا لكم زي الأب، انتبهوا أيوة، لكنه ليس أبا حقيقيا، تترتب على أبوته لنا ما يترتب على الأبوة الحقيقية من حرمة ماذا؟ من حرمة الزواج. الأب ممنوع الزواج إيه؟ بنته، بس النبي كان يتزوج بناتنا، صح ولا؟ بنات المؤمنين عادي، لأنه ليس أبا حقيقيا، واضح؟ ايه، لو كان حقيقيا لما حل له يتزوج اي ايه امراه من امتي، ولا مش صحيح؟ لانه ابون له، ليس ابا حقيقيا من حرمه ايه الزواج وفرض الميراث، وفرض الميراث وما شاكل. فالنبي ليس ابا حقيقيا. من رجالكم، النبي كان ابا لاربعه من الذكور قضوا جميعا في حياته، اعظم الله اجره الدنيا والاخره، وهم القاسم، بكره من أولاد الذكور اسمه القاسم عليه السلام، جمعنا الله بهم في الجنة يا رب، القاسم وعبد الله والطاهر، وقيل الطيب، وقيل هو نفسه الطاهر، هو الطيب نفسه، فثلاثة، وبعدين إبراهيم، الثلاثة هؤلاء من خديجة الكبرى عليه السلام، ثم إبراهيم من مارية القبطية، وجميعهم قضوا في حياته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وكان أبا لأربع من البنات، لأربع البنات، زينب كبراهن، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة البتول الزهراء عليهن السلام جمعاوات. فالنبي لم يكن وليس أبا حقيقيا لأي واحد من رجالنا، وزيد من رجالنا، من رجال الأمة، زيد بن حارث واحد منا، النبي ليس أبا له. الله قال هذا غير صحيح، النبي ليس أبا له، أبا من رجال أحد من رجال، ولكن رسول الله وخاتم النبيين يرحمكم الله. ما معنى خاتم النبيين؟ خاتم النبيين أي كالطابع، على وزن فاعل، خاتم النبيين أي كالطابع، به ختموا وطبعوا، فلا يفتح هذا الباب لأحد من بعده، عليه طابع، ممنوع بالشمع الأحمر، يعني ممنوع، ما في باب النبوة لا يفتح لأحد بعد رسول الله، هذا معنى كونه خاتما أو طابعا. خاتم هو بمعنى طابع، شمع أحمر، انتهى. وقرئ رسول الله وخاتم النبيين، خاتم اسم فاعل، اسم فاعل، خاتم النبيين، خاتم النبيين أي هو الذي ختم النبيين، هو الذي ختم النبيين. وفي الحديث الصحيح إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي يوم القيامة. إيه يعني يحشر الناس على عقبي؟ يعني أنا أول واحد، أنا قدام كلهم وراي، كل الأمم بما فيهم الأنبياء، أول واحد واقف لحاله في صف لحاله النبي، وبعدين من آدم وإبراهيم نوح كله وراء الأمم. أي معنى أنا الحاشر، أول واحد تنشق عنه الأرض ويبرز بإذن الله ويكون بين يدي الله في المقام العظيم، الأول كله من وراء، أنا الحاشر، يحشر الناس على عقبي من وراء عند رجلي كله من وراء يوم القيامة. صور قال إيه؟ وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا عفوا وأنا العاقب، صحيح، وأنا العاقب لا نبي بعدي. هاي معنى العاقب، ما فيش إيه نبي يأتي بعدي، أنا آخر واحد عقبت الأنبياء، أنا عقبت إيه الأنبياء آخر وأنا العاقب. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون في الخلف، قال أنا عقب الأنبياء آخر واحد فيهم. القبيلة المباركة اللي اسمها قبيلة الأنبياء قال أنا العاقب، أنا آخر واحد فيه، آخر خلف، ما فيش إلي إيه؟ إلي خلف، أنا آخر خلف للسلف المبارك. هاي معنى العاقب، فسرتها بدقة، فسرتها بدقة. فلا نبي بعدي. وفي حديث جابر في الصحيحين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وزينه وحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون، يقال إيه؟ أطاف يطيف، وطوف يطوف، وطاف يطوف، يطيفون به ويقولون ما أحسنه ما أجمله إلا موضع هذه اللبنة، ليش ناقصة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، أنا هذه اللبنة آخر شيء، ما في نبي بعدي، وفضلت على الأنبياء بست، والحديث صحيح. وفي آخره إيش قال؟ وبي ختم النبيون، أنا الخاتم. مين يقول لي إيش الست؟ فضلت على الأنبياء بست، أول واحد إيش هي؟ لا قبل نصرته، قبل الشفاعة مش مذكورة هنا، الست مش مذكورة الشفاعة. وهذه هذه الثالثة أول واحدة، هذه الثانية نصرته بالرعب الثانية، وجعلت لي الأرض الثالثة، أول واحدة، أوتيت جوامع الكلم رقم واحد، ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في حديث آخر فأيما رجل من امرأته تركت الصلاة فليصلي فإنها له مسجد، لكن هنا غير مذكور، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، وحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة، وبي ختم النبيون. ست خصال له صلوات ربي وتسليماته عليه. فقطعا على كل حال، إذن خاتم وخاتم، قال بعض أئمة اللغة الخاتم كالخاتم، وهما كالطابع والطابع بمعنى واحد، وبعضهم فرق كما إيه ذكرت لكم التفرقة، بعضهم فرق بين خاتم وبين خاتم، وبعضهم إيش رادف بينهما وقال هما شيء واحد. وكان الله بكل شيء عليما، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.